حياكم الله شباب، انا علي الشيخ لي من اي او اس كافيه، نقدم لكم الحلقه 45 من برنامجنا البودكاست. و اليوم حلقه بوحدي او لا كذب، انمار ويانا. انمار حلو، انت ضليت ساكت انه جربت ساكت، قلت خلي يعيش الدور شويه نمشي شويه فيلم. بس دانر ما موجود ويانا، شو اسمه البارحة ما أكل مشويات بمدرب بيا مطعم، فتشي بوسط البلد وبطنه متخربطة و... لا هو الحقيقة والواقع أنه دانر ما أدري صاير هالأيام، صاير عقدة، أي صاير عقدة وأني صاير ما أحبه، فأني فتنت علي قدام علي هو خيرني، قال لو أني لو دانر. أيه. فأنا قلت له لا، أنت الأول والأخير. بالضبط، أنت الأول والأخير. دانر بعته، اللي هو دانر حتى قبلك يا جميل بعته. بالضبط، بس دانر بعته. والله أتذكر خوش أيام لمن إنه دانر أجا وياي بالش اسمه بالموقع بوكته. أيه. وكنت قعدنا بكوستا مال السيتي مول، شنو أنت فاهم وهذه. فوالله خوش أيام صار. شكت صدق كذا صار أكثر من سنتين، ثلاث سنين صار. ثلاث سنين الأيام تركض بسرعة، واني صرت اختيار، ما أدري شو يسمون، ختيار. والله عجزنا زين. هو شو اسمه الهواية، أكو أخبار والله عندنا. بس قبل ما نقول الأخبار، طبعا دانر كذب يعني مو ما بيشي، بس الانترنت مالته مقطوع صار له 72 ساعة مدري ايش قد. طبعا هي خطة من شركة جي سي اس حتى يبعدون دانر عن البودكاست. بالضبط، يبعدون دانر عن البودكاست. يعني ما ادري، يمكن لو اروح بافغانستان هم يكون انترنت اقوى من مال ذولا جي سي اس الفشل. اقول لك جي سي اس يعني هو من يكون موجود زين، لكن هو مشكلته الوحيده انه هو يعني قليل ما يكون مو دائما موجود. قليل ما يكون موجود صراحه. يعني حتى انا من فتره اشتركت وياهم، عندي هيك جدول باليوم، انا 8 ساعات ما عندي انترنت، تقول عبالة قطع مبرمج. والله انتم مشكلتكم ما ادري غريبه، هل انتم منطقتكم تختلف او فشي؟ بس انا يوم كنت مشترك وياهم قبل، يعني انا ما اقول لكم خرافيين، بس يعني ما كان يقطع عندي، كان دائما عندي انترنت. لا هو هاي تشوف دانر خطيه، والله خطيه دانر، لان فد وضعيته ما ادري شو كنت نحل قصه الانترنت. مشكلة ماكو من انترنت زين بعمان. يعني ما اورنج، يعني اورنج نوعا ما هسه صايرين اوكي. تجي اورنج الحلو بيهم انهم ما يقطع الانترنت، لكن يصير حيل بطيء. يعني حتى من اقول لكم مقطوع يمي الانترنت، هو بالحقيقه موجود، لكن شنو يعني الواتساب هيجي يصفن فد ربع ساعة يلا يدز المسج. تخيل القد ما بطيء. تخيل هذا أسوي بي بودكاست. ما أصلا السكايب ما يصير أونلاين، من أفتح سكايب ما يصير أونلاين. هيجي أنواع يصير التأخير بالحاجة. أي فهو يكون، وحتى مرة جربت أسوي داونلود، الداونلود هيجي 400 بايت 500 بايت. يعني حتى انترنت هذا بالمودم 56 مال كارتات مال اورو كل هاي مره كان عشان يوصل الداونلود شبك 12 كيلو بايت هذاك. ايش قلت 12 و9 وهاي كان الوضعيه تمام. كان لوز هاي. فعلى العموم عندنا طبعا كالعاده الاخبار، ما شاء الله خير من الله. اي والله ثقه شهر ما صارت هذا الاسبوع. بالضبط، واهمها هي ابل عنت على ال WWDC، مؤتمر المطورين العالمي السنوي المدري منو كل هاي، المؤتمر السنوي العالمي للمطورين. شو ما هو انت شو ما سموها يرهم، ترى الاسم انت لا تفكر بيها، شو ما ترهم شو ما تسميها ترهم. فعلى العموم المختصر مالته WWDC 2014 علنته، فهسه شويه وبعد نسولف عليه. بس نسولف على كم شغله. شفت مال جوجل مال شنو مال ابريل فولز داي؟ شو اقول لك مال جوجل مال بوكيمون. ترى فد شيء خرافي من نوع جمع البوكيمون وتشتغل بجوجل. تدري أنا كملتها؟ أدري أدري، مو أني هذه انقهرت عليك منها بعدين، قلت هاي أقولك صدق هالسنة ترى ترى المواقع مهتمين بالأبروس بالأبروفولز. يعني هم كلهم دائما كل سنة المار، بس إحنا مو جزء شنا مو كلش ركز عليها، بس الشركات كلها هيك تهتم بيها. وأنواع جوجل، جوجل السنة الفاتت ما سوت شيء أعتقد، لا ما سوت هيك شيء، بس سوت يعني فت شيء على الموقع مالتها كالعادة على اللوجو، دائما هي تسوي شغلات تحتفل. أي. بس بالضبط هالسنة لا جوجل يعني سوت السنة الفاتت فيه. السنة الفاتت تذكر من يوتيوب نزلوا نزلوا انه على اساس راح ينغلق بعد 14 يوم وما ادري شنو، تذكرها؟ لا. هاي السنة الفاتت يوتيوب نزلت قبل 5 ايام يعني يمكن يوم 26/3 نزلوا انه يوم 1/4 راح يبلشون مسابقة اسبوعين، خلال هاي الاسبوعين اكثر فيديو ينشاف، وبعدين بعد هاي ال 14 يوم على اساس ينغلق اليوتيوب لمدة سنة، بعد السنة راح يرجع اليوتيوب بحلة جديدة ويعلنون من الفايز بهذا الفيديو. الفايز بهذا الفيديو الحلو يكون مشتغل ويا يوتيوب على اليوتيوب الجديد. وبلشوا وهذول اليوتيوب اليوتيوبرية الكبار قاموا يسوون الفيديو ويتحضرون، وهاي 1/4 هي كان السبمشن مال الفيديوهات على أساس قالوا يا بقى كذب ماكو شيء. كذب صدقتوا؟ اي كذب ماكو هيك شيء. واتذكر السنه اللي فاتت همنا اي جي ان قالوا ابل انه اعلنت عن جهاز اي بلاي على اساس جيمنج كونسول. اي اتذكر هيك شيء. اي على اساس ابل اعلنت عن جهاز اي بلاي، بس هالسنه ترى اي جي ان سووا فت حركه خرافيه. اي جي ان هالسنه على شو سووا؟ سووا تريلر كامل ومرتب وفتشي حلو انه على اساس راح تنزل دي ال سي التايتن فول، اللعبه مال الاكس بوكس 1 وال360 والبي سي. اوكي تنزل دي ال سي التايتنز اوبتيمس برايم مال ترانسفورمرز. تحشيش بعد الشغل. ها اقول لك بعد الشغل مشتغلي عليها ومكعقلهم. ها اقول لك تشوف التريلر ترى تصدق، شوف التريلر يعني فتشي. هم هاي السالفة التحشيش مالتهم لما دي صايرين لما يسوون في شيء صدق يشتغلوا عبك تصدق بيه يعني برودكت. وهذه بوكيت ماشبل سووا راوند اب جمعوا البي الشغلات القوية مال ابريل فولز داي، تقدرون تشوفوها على ماشبل. خوش شغلات مثل اعلانات فيديوهات ما ادري شنو هذه يعني وايكو ناس مشتغلين اقلام. اي اني شفت انه شنو بالله من ابريل فولز، اها من الابريل فولز على اساس انه من بالله يمكن جيم سبوت مايكروسوفت راح تسوي تسحب كل الاكس بوكس 1 من حتى يعني الناس اللي اشتروه، وراح تنزل نسخ جديده تكون الهاردوير مالتها اقوى من البلاي ستيشن 4 وببلاش على اساس. اي هاي كانت ابريل فول. ابريل فول هم على اساس واتش دوغز تاجلت لي شهر العاشر. هاي قويه صدق. هاي طبعا انا شفتها يعني صدق صدقت بوقتها وقلت يا لا ما اعرف شنو، بعدين صفنت لحظه اليوم 1/4 هو بالضبط. هو اكو ناس مثلا ينتظرون شو وقت يخلص يوم 1/4 حتى نخلص من انه صدق اكو شغلات صدق تخليك تصدق، وهاي فانه الناس تعقدت. لا وأكو همين شفت همين أبريل فول قوية على يمكن كوتاكو هاف لايف 3 على أساس فولف أعلنت عن هاف لايف 3. أكو همين سووا أساس نسخة مال فولف على الأكس بوكس 1 يعني بندل جديدة خاصة مال هاف لايف، همين ها كانت همين مال كذبة نيسان. فلا هواي شغلات تحشيش كانت. ف انت على منو كذبت بهالكذبه نيسان؟ انا تدري كل شيء ما سويت، واني همين هاي يمكن السنه الوحيده اللي انا كل شيء ما اسوي. يا ما ولا كذبت على احد، انا دائما الا ما اسوي لي فيلم يعني صراحه كان المفروض نسوينا بس نعوضها. انا كلتيهت على مود مال شو اسمه مال بوكيمون. جمعهم جمعت يعني هي مو الا انه يعني على مود انه قصة انه يشغلون الواحد وهاي بس انه تحشيش وانه تلاقيها كلها وهذا هي فهذا فتشي احنا بينا طوع البشر انه لما تكمل فتشي انه هيك تكون شلون فرحان وهذه بالضبط. فانا على مود يعني كان على مود هاي على موداني شيء الغرض اناني يا اناني يا اناني. فعلى العموم خلي اني ها اوكي ده تريد تقوله مو انا قلت خلي قاطعك لانه دنر يعني ما ها اي خذ راحتك انا ماكو فكرت لازم اقاطعك لازم احل محلك. لا انا داري اسالك هسه صراحه احنا نعرف انه امازون اعلنت عن شو اسمه الفاير بلاي فاير تي في فاير تي في اني يعني مو كلش تعمقت بالموضوع بس شفته من بعيد لبعيد ف يعني انا منتظرك ان تسولف لي عنه رجاء سولف لي الي بس المستمعين ما لك دخل بيهم اي سدوا اذانكم يعني اي بالضبط سدوا اذانكم يا هو البارحه عنت عليه امازون ويعني هسه اوفيشالي وبشكل رسمي دخلت بمجال ان شاء الله نقدر نسميها الانترتينمنت او غرفه المعيشه الله يا معيشه بالضبط هي كل شيء ما تترجم كل صدق تطلع تخزي بالضبط دخلت لهذا المكان وحتى تنافس به الابل تي في طبعا والجهاز الروكو طبعا روكو ما حد مو كل شيء ما في يوم سمعت عليه مثل المواقع العربيه وهاي تحكي تشيك اكسكلوسيف بس عباك بامريكا اي الروكو فعلا المام بس هو كلش طاق يعني هو امين دامنا من يسون عليه ابديتات وهذا بيفيكات مثلا تخلي تبي سماعات بالريموت ما تخليه حتى مثلا تقدر تسمع وبدون ما يعني تتفرج وتسمعها اي انا في شيء كلش فيك انا عجبتني ابو كده اسمع نفس الحركه مال بلاي ستيشن 4 بالضبط نفس الحركه مال بلاي ستيشن 4 والاكس بوكس وبوقتها حتى الإعلانات من كان دائما يطلعوها إنه يقولك مثلاً عادين يطلع واحد عنده مخلف عنده أربع توائم مدري إيش قد ويروح يقول له أردت تفرج تلفزيون وهذه بس ما أردهم يقعدون فيطي هذا هو الروكو ويتفرج والدنيا محترقة يطلع انفجارات بالتلفزيون وهم نايمين بحضنة كلهم وهو قاعد يسمع بالسماعات فعلا المهم هي أمازون دخلت حتى تنافس الشركتين طبعاً ومن ضمنهم الكروم كاست همينة نقدر نقول من ضمن حتى إذا تفوتون على الموقع تفوتون على الصفحة الرسمية مال فاير تي في تلقون المقارنة أكيد طبعا بين الفاير تي في والروكو والأبل تي في والكروم كاست وأكيد طبعا مال فاير تي في من كل شيء بمواصفات ولا لا والله مو كل شيء حتى ما كم كان مثلا ال HBO Go ال HBO هم ما عندهم يا على الأمازون بس مثلا موجود على الأبل تي في القناة اي بس طبعا هي حتى لو يكون عندك يعني هي موجوده بالجهاز لازم يكون عندك اشتراك حتى تقدر تفوت تتفرج ف يا فعلى العموم الفاير تي في فشي بصراحه مرتب وشكله يعني بي بي بمستقبل لانه انت اهم شيء هي تستعمل بي البرايم انستنت فيديو هاي الخدمه مال تتفرج بيها الشغلات اللي يعني فيديو ستريمينج حالة حال نتفليكس الناس اللي تعرفون نتفليكس تقدرون تتفرجون بيه مثلا أفلام وسلسلات وهذه اشتراك مثلا 10 دولارات بالشهر لا سوري 8 دولارات بالشهر اي فبالضبط هو البرايم انستنت فيديو هو نفس الشيء هو مال امازون وهم يعطيك بي تقريبا حتى الكونتنت مالتهم نفس الشيء كلش مشابهه مقاربه بينه وبين نتفليكس بس كانما نتفليكس شوي عندهم كم شغله اكثر نتفلكس. فهاي تفيد هاي تفيد مثلا من ناحيه مثل ما قلت لكم اللي هو مال برايم الفيديو يعني مثلا انا عندي حساب مال امازون برايم طبعا اذا ما تعرفون شنو امازون برايم هو عباره عن اشتراك سنوي تشترك به وهسه سوات 100 دولار بالسنه قبل كان 80 او قبل كان 60 او 70 دولار هسه صار 100 دولار زيدو وبس انا عندي اشتراك مع الطلاب ادفع عليه يعني انا جددت قبل ما عندنا على زيادة الاسعار كان اسبوع يعني يجي شي دفعت 40 دولار اي 39 دولار الاشتراك عدل للطلاب اي بالضبط فانسة عندي من الناس انا قدام وراها ابدي الطلاب سووه اليوميا ب 60 او 50 يجي شي 50 دولار. اي فعلى العموم عن طريق البرايم تقدر مثلا تسوق بامازون ويجيك يعني تدزك اياه شحن ببلاش. هاي واحدة من الفقرات اللي تفيد يعني هو اللي قدمها لخدمة برايم. فمثلا انا طبعا كلش يعني هواي نايم براس البرايم لما مثلا اشتري شغله مثلا شغله حتى لو بدولارين زين تجيني شحن ببلاش لانه انا مشترك ويا البرايم. فتفيد هي اضافه انه يطوك كلاود ستورج همين اعتقد ها ما مجربها اني ولا اصلا عندي اهتمام بيها. ومن ضمن اسم يعني همين يعطوني البرايم انستد فيديو انه اقدر اتفرج بيه شغله. فهاي مثلا انا اتخيل صار لي قد مشترك عندهم ما مستفاد منها بس مثلا يفيدني عن طريق مثلا الفاير تي في بالضبط. زين هاي في شغله انا كيفت عليها برغم اني ما راح ما صار راح اشتري الفاير تي في لان كل شويه صارت عندي شغلات على نقدر نقول على شو يسموه هذا الميز مال التلفزيون يعني مثلا عندي الكروم كاست واللي صار عندي البلاي ستيشن هم انا مربوط الاويا مربوط وتقريبا كلها تسوي نفس الشيء الشغلات. فانه اتوقع يعني انا اقول لك ابل تي في لما ينزل جديد اي راح اشتري بس بالنسبه للفاير تي في ما اتصور. فعلى العموم من ضمن الشغلات الحلوه اللي يقدمها الفاير تي في هي سووا في شيء يعني حينافسون بالاويا هم يعني اللي هو الكنترولر جويستيك مال الالعاب تقدر تشتريه ب $40 يبيعوه بش يعني مفصول عن الجهاز مو غالي 40 لا انت احسب بيش الجويستيك مال بلاي ستيشن. اقول لك الجويستيك مال بلاي ستيشن وين وهذا وين الله يخليك ليش يعني شنو مال ابزر شي قابل يعني معاد لا جويستيك مال بلاي ستيشن بي تراكر مال الكاميرا بي سماعات بي مال اكسسوريز بي بي 100,000 اوكي مال اويا خليني هسه اروح على oya.tv صدق مال اويا الاويا انا يعني جويستيك الاويا اعتبر من الجويستيكات الفاشله صراحه. انت فاشل اوكي ليش ما ادري يا اخي تحسه تشيب من تستخدمه تحسه تشيب تحسه شيء تشيب تحسه من صدق عبالك شيء معاد. فهو يعني يطلع سعر الجويستيك مال اويا اذا تشتري بوحده بهم ب $49 يعني بعد اغلى اصلا من مال امازون مو بلاستيك معاد. انت جربته ها اي تجربته مال دانر ليش كلش انا اقول هو من ورا سخيف مال اويا الظهر ما تسخيف مهتم بيه اي ما ادري وحتى ما الدقم مالته هو كله هيك من تستخدمه تحسه هيك عبالك تجميع باب الشرجي تجميع سوق مريدي ما ادري والله يعني هو بس الجويستيك ماتهم الاسود هاي النسخه السوداء الاويا الجديد فيكه رهيب كلش شكل حلو بس ما ادري اذا بعد نفس الماتيريال ونفس السوالف ما اعرف يعني هو حتى اقول لك ترى حتى هذا الجويستيك هسه يعني اللي انت عندك وعدانر كشكل حلو لكن بالتلزمه تحس اكو شيء غلط ما ادري هو الدق اي الدقه مالته الشفتات شويه تعبانه ما ادري على العموم هو موضوعنا مو صار على ويا اكثر شيء ف ايش قد سعر هو الجويستيك مال ويا مال ويا ب $49 49 اي ومال امازون ب 39 فحتى ارخص من مال ويا بالضبط يعني ما على شنو وعن طريق الجويستيك يحول لك مالتك الفاير تي في يسوي لك اياه جهاز العاب كامل لانه انا اقول لكم اللي سووا يعني سووا فقرة بيه كلش حلوه اللي هي سووا له بروسيسور خرافي اي خلوه نور عالي وبالضبط والرام مالته 2 جيجا وسووا له معالج مال جرافيكس معزول عن البروسيسور زين فبيش حاله يعني صدق انه يخلوه حتى يشغل الالعاب طبعا من الالعاب الاكثر شيء هم يعني يعني مثل دي يعلنون بيها مستخدمين بالماركتينج مالتهم هي ماينكرافت واسفلت همينه الاسفلت وعندهم اكو هاي مالتهم اللي هي خلي اشوف اسمها بالضبط وينها اسمها سف زيرو مو سب سف زيرو هاي همينه مالتهم هاي من تطوير امازون نفسه لانه يعني امازون بوقت اشترت مدري في شركه مال العاب وسمتها شو اسمه سمتها امازون جيم ستوديوز هم دي يشتغلون شغل شغل طاق بيها مو اسمع ازبيها اي دي يشتغلون شغل مرتب مو شغل هيك هم خريط فمثل يعني هو هذا الامازون فاير تي في تقدر تتفرج بيه فيديوهات طبعا هم نبي نتفليكس ونبي هولو بلاس ومدري منو والإضافة إلى البرايم إنستد فيديو وكراكل يوتيوب طبعا كراكل شو تايم اي اس بي ان هاي طبعا قلت لك كلها موجودة بالنسبة للدول العربية ما عدا يمكن يوتيوب وكراكل كراكل انتو يمكن مفتوح لو هم هنا ممنوع لا ممنوع هذاك يوم نزلت على ايباد مشتغل يا الكراكل هو اصلا يعني هم تتفرج بيه فيديوهات وبلاش هذا اصلا بدون اشتراك تتفرج بيه افلام ومسلسلات وبلومبرغ تي في وفيفو فيفو هي شغل مال راديو وباندورا همينا راديو وتيونن تيونن راديو همينا بيها بالفاير تي في واضافة ان الشغلات الحلوة بيها من البريموت مالته تقدر يعني تسوي فويس سيرج زين مثلا تدور على الكونتنت بالفويس بدون ما تدور بصابيعك الريموت ما تبدل شلون شكله غبي بصراحة انا شفته يشبه شوية الريموت القديم مع الابل ما ادري لا هو اي من هاي الناحية من ناحية الوجه بس هو صار بشكل مثلث ما ادري شلون عبالك اي بس مكعبات مال قبل بالضبط اي بس بي مايك على مود شو اسمه على مود الفويس ريكوجنيشن هالشغلات اي بالضبط والله شو هسه دا اشوف جايت له 43 نجمه 43 واحد ناطي نجمه واحده شنو هو الريفيو للفاير تي في ها ما عجبهم الناس اي دي يقول لك انه ما دا يشتغل زين ما ادري منو ما بي سبتايتل وش لما هو بارحة نزل ورأسا يعني تقدر واحد يشتري وهمين عليه برايم بس أكيد تصير إلى أبديتات إذا على هاي المشاكل هذا الحشي أكيد يسوي إلى أبديتات أي بس هو أنا أقول لك بصراحة يعني لا بأس فيه مرتب أي لا ها من ضمن الألعاب همين شو اسمه The Walking Dead همين ها The Walking Dead أي هاي من انه خليها مونتر فيتشرز وطبعا انا اقول لك شفت فيديو على ذا فيرج دي يقول لك انه سرعه يعني حتى لما طلعوا المنيوز من دي قلبون بيها هاي كل السريع ما بي اي لاج لانه يعني هاي مرات يصير تاخير و فانه يعني ما بي اي شو اسمه يعني انه البروسيسر ما تخرافي وكل الرام والهذي ف ما تسرعه شوف إذا مثلا كاتبين إذا أطلبه خلال ساعة وثمانية وأربعين دقيقة منها ساعة ثمانية وأربعين دقيقة إذا أطلبه يجيني باتشر أي هاني هم شفتها هسه طبعا يعني هم أنا أطلب على أمريكا ف أي أنت بالضبط أنت عندك الصندوق مالتك مال أمريكا يعني طاق عندي صناديق عندك صناديق هم صدق ترى البرايم يعني خرافين هاي عندهم الفقرة اللي هم يطوك وعد انه جارنتي انه يوصلك خلال مثلا يومين او ثلاث ايام اي صحيح هاي فهاي كلش طاقة زين هسه نشوف بعد شنو عندنا مايكروسوفت من البارحة كان عندها المؤتمر مالتها عنت علي الويندوز يعني النظام الخاص مال التليفونات اللي هو الويندوز فون 8.1 أبديت اللي راح يكون ينزل هالشهر راح ينزل يوم 14 وياها من راح ينزل مالتهم نقدر نقول أختها السيري اللي هي الكورتانا كنت تدري كورتانا موجودة باللعبة مال هيلو ما أدري أي أنا أتذكر هيك شيء إنه كورتانا والشعار حتى يشبهها موجودة بهيلو أوكي هي شعار ما تشعبك يشبه سيري هو اي مو هي هاي كلها هاي الخدمات صار شعاراتها مثل سيري والله خلينا نشوف ندور هسه بالجوجل كورتانا اوكي كتبت كونتراكت كورتانا هيلو اي والله نشوف اهم شكلها ازرق اوكي تشبه هاي شو اسمه الموسكيتو مو كان اسمها بالفيلم مال اكس مان تشبهها. اها اوكي اوكي اوكي اوكي هاي كورتانا. بس انا مدور بعد ابل لازم تسوي لها الشكل السيري. فمن ضمنها طبعا كورتانا بيها هواي مصايب خطايا تقدرون تشوفون الفيديو على ذا فيرج انا شفته تسوى راوند اب رهيب. هي ساعتين ونص المؤتمر مع مايكروسوفت هم اختصروا خلال دقيقتين ونص. هو هذا الشيء لا مو دقيقتين ونص سبع دقائق اختصروها هاي كلها قالوا يعني هو هذا الصدق المفيد. فطلعوا المصايب مال كورتانا مثل مرة يقولها فتشي وهي تسمعها تطلع لشيء ثاني وما ادري شنو. صارت هاي الفشلات اللي خطايا دائما تصير ويا مايكروسوفت. وانا اقول لك من نقدر نلوم شو اسمه ناديلا على هالموضوع لانه هو اكيد صارت الديفلوبمنت جوا ايد بالمر ستيف بالمر. فاني بعاني ما يعني ما حتى ما عيبت عليهم لو شو صنفته هذا لانه هو ستيف بالمر يعني هو عطل. ف هالمصايب اتوقع صار جوا ايده. لا صح بس شو اسمه ان شاء الله جوا ايد ناديلا راح يكون الموضوع يختلف زين. فراح يكون مثل ما قلنا الابديت راح يكون متوفر يوم 14 جست التليفون اللي يشتغل على النوكيا طبعا هي يجي الابديت ببلاش. وبالنسبه الابديت مال ويندوز الكمبيوتر هم يعني رجعوا به الستارت منيو ورجعوا في الطريقه كلش حلوه بصراحه. انت اذا لو حقت تشوفها ولا بس كلش حلوه تقدر تسوي كاستمايز. اي تقدر تسوي كاستمايز بصراحه الستارت صارت مهمة يعني هواي من دا يستخدموا الويندوز خصوصا الكبار متعود انه يروح ستارت وبعدين يلا مثلا يشتغل حتى لو كانت هذا يكون برا. اي ما ادري الستارت بيها في التأثير كلش مطبيعي على الواحد على اليوزر. فرجعوا لهم اياه بس ما ادري ايش وقت راح يكون متوفر بصراحة الابديت مال الويندوز مال شو اسمه مال الكمبيوتر اي مال الكمبيوتر ما ادري هي ما ادري ما بصراحه ما اعرف. على العموم بعد شنو عندنا ها طبعا هم عندنا على النوكيا 630 و635 وبعد واحد لاخ طبعا عباره عن ايفون 5 سي. انا عبالي جديات حتى طريقه الاعلان مالتهم هم من عبالك اي ما ادري ايش كشكل حتى هاي من هو ما ادري عادي الالوان وهذه طيب وحتى طريقه الاعلان انه شلون هيك لما البلاستيك دي يتغلف وما ادري شنو هذا ذكرتني بالضبط بمال الايفون 5 سي بوقت الاعلان بالضبط. لا وجهه نظر والله حلوه. فعلى العموم من الاخبار السريعه على غفله صارت يعني هسه مثل ما يقول لك انه الاخبار العاجله السي اي او مال شركه موزيلا اللي هي الكل يعرفوه عن طريق الفايرفوكس شو اسمه ترك ال شو استقال. صار سعد بدي اقول هاي الكلمه استقال من المنصب مالته ورا ما صارت مو بيدك صارت عليه قضيه انه هو نطق انه ما تبرعات. انا بعدي ما قريت الخبر بس شفته شفت شيء على السريع كنا ما ناطين التبرعات الحملات ضد ال شو يسموهم الشواذ اللي هي مال زواج الشواذ اللي هو الانتي جي ماريج كانما هو مثلنا مساندهم او هذا يعني ضد هاي الفكره والناس قابين عليه. فبالاخير هو انه اضطر يترك الشغله كانما هيك شيء. يعني بعد ما مثل ما قلت لكم قريت الخبر ما اعرف شو التفاصيل بالضبط بس هاي من الاخبار العاجله صارت هسه دا اشوفها. يعني سي او موزيلا تشتغل بالموزيلا جابك على هالسوالف بالضبط. انت يعني خليك بشغلك خليك بشغلك و يعني هالمواضيع ما ادري يعني مو شغل هيك يعني الناس اللي هي مو شغل تشتغل بشغلات التكنولوجي وهذه اي ويعني ما راح تاثر عليك ولا راح تفيد ولا راح تشتغل بشغلك يا اخي. ناس ما يسمعون كان لازم يسمع البودكاست مالتنا هو طبعا بالضبط. وكان المفروض يخابرك كمان مو بس يسمع البودكاست. لا انا ماشي التليفونات غريبه اوكي فعلم هو انت الحلو انه نعطيهم $1,000 نعطي يعني $1,000 بس تبرعات لهاي الحمله و فيعني هاي اكثر $1,000 راح يتندم عليها طول عمره. ام بالضبط الالف دولار اللي خلتها يغير كل شغله. والحلو بكاليفورنيا هو يعني فيعني يعني كاليفورنيا هناك عندهم انفتاح اكثر من بقيه الولايات وهذه كانما حتى سووها هسه القانوني الزواج. والله ما ادري بصراحه القانون مالتهم. ف نرجع نقول لك حدا الله التليفونات حتى تقولون دا انمار كله يحكي بنص الليل كله شغلي يعني شغلي ليلاوي ليلاوي الذئب. فنرجع الموضوع الرئيسي وان شاء الله راح نخلص الحلقه. احنا نحاول نختصر الحلقات لانه اذا ما جت صدفه مثلا انا عندي شغله ولازم اطلع عندي شويه ولازم اكون يعني مخلص البودكاست. لا هو صراحه اكو عنصر ثالث دائما من يجي يظل يلغي براسنا ويفيك ويضوجنا لهذا هو ما اخذ عنصر ثالث ما حاب اجيب اسمه حاليا انا ما احب هذا العنصر الثالث. هذا عنصر ثالث هو دانر انا ما اريد اجيب اسمه دانر كيفي منه مو بس انا دانر كيفي ما اريد اجيب اسمه خلاص حتى لا احد يعرف انه هو دانر كيفي اللي هو دابر ويان بالهاي مثلا هذا اليوزر نيم مالته. وشنو اليوزر نيم مالته مال تويتر؟ دانر كيفي هو منه يعني ما هو يعني ما احب احكي عليه بس هو انسان مزعج جدا يعني يطول علينا فانا ما اريد احكي عليه خلاص اوكي الجمله بها التناقض من البارحه لليوم فبالضبط بعد شهرين اي شهرين راح يبلش المؤتمر مال المطورين السنوي مال ابل. وطبعا مثل ما تعودنا به كل سنه تعلن به شركه على الاي او اس الجديد نفس الوقت الجهاز مو جهاز نظام الماك الاو اس اكس 10 او اس اكس 10 يا ما ادري هو عن هل نسمي او اس اكس بس المهم النظام مال ماك ونظام مال جست الايبود والايفون والايباد. فطبعا كالعاده كل مره لما تنزلها كل سنه انه كليه نيتشر لازم نباوع على الصوره مالتها الرسميه والايفنت بالضبط لازم الكل يدقق بيها التحليل. فما ادري انت تحليلك شنو هاي الايفنت التحليل باوع. هم حتى يعني انت اذا قريت التصريح مال فيل شيلر ايش قايل انه احنا مجتمع الديفلوبرز مالتنا عندنا كلش كبير واحنا كلش يعني متحمسين انه نراويكم الاو اس 10 والاي او اس الجديد حتى احنا سوا نتجه الى بناء تطبيقات افضل. زين اوكي زين الصوره اذا تدقق بيها الالوان كلها الاشكال الموجوده بيها هي عباره عن الايكون شكل الايقونه مال الابلكيشن بالايفون والايباد بالضبط اللي هي مثل الأشكال بيكس هي شكلها لأنه هالإيفنت هي بيكسلز بيها هو ما أتوقع يعني WWDC يعني شلون النسخة الجاية من iOS والOS 10 راح تركز بشكل كلش كبير على الأبليكيشنز راح تركز بشكل كلش قوي على أنه ممكن توفر فد شغلات جديدة للديفلوبرز أنه أبليكيشنات يعني تصير أفضل. واللي هاني أنا دائما هاي صار لي من بلشنا البودكاست إلى حد الآن أحكي بيها إنه أبل لازم شوية تفتح المجال للديفلوبرز بالآي أو إس إنه شوية هيجي تخلي مثلاً هاي مثلاً بالصورة تقدر أنت رأساً تدزها بالواتساب مباشرة هيجي يعني يصير هذا فد إنتجريشن بين الأبليكيشنات والسيستم مال السوفتوير. ما أدري شنو اللي حيسووا بس أنا أتوقع إنه ال WWDC جا راح يكون كله تركيز على أساس إنه إحنا شلون نبني تطبيقات أحسن وممكن بنفس الوقت نشوف تطبيقات جديدة من أبل. يعني إحنا مش قد من جراج باند يمكن إلى حد الآن ما شايفين تطبيق جديد خاص بأبل للآيفون والآيباد إلا هذا فايند فريندز وما أعرف شنو اللي أصلاً ما حد يستخدمه. بلي اي ف يعني ممكن نشوف تطبيقات جديده من ابل او هاي ما يعني اتوقع التركيز راح يكون على الابلكيشنات والديفلوبمنت اكثر. بنفس الوقت تدري علي انا هم ان شاء الله اتحمس لها ب WWDC مو بس الاي او اس والاو اس 10 الجديد اتحمس للديفلوبرز اللي يسوون هاي العروض الجانبيه مالتهم. اه يجيبون مثلا مثلا هذا يعني تذكر انت ذاك دبليو دبليو دي سي جابوا هذول اللي سووا السيارات اللي تتحكم بها بالايفون كانت ما ادري نسيت اسمها انا نسيت ناي نسيت اسمها فهاي همين تراويك شلون مثلا دا يشتغلون ديفلوبرز شلون دا تصير التطورات هاي همين حلوه فيعني ان شاء الله هالسنه يكون دبليو دبليو دي سي حلو وطبعا احنا متوقعين اي او اس 8 ما راح يكون ذاك التغيير القوي لكن راح يكون بي امبروفمنتس اكيد وراح يصير باضافات شويه صغيره ما من ناحيه التزان راح يبقى نفس الشيء يعني شلون احنا مثلا لما نجي نحكي من اي او اس 5 الى اي او اس 6 هيك راح يكون ايش التغيير هو دائما مسخم كان اي او اس 5 والاي او اس 6 هاي على ايش اسمه اي او اس 5 كان تغيير قوي ترى كان فد شيء اي او اس 5 اي موبيل اي كلاود وبيل شغلات اي نوتيفيكيشن سنتر واي كلاود وهاي كانت اشياء بس اي او اس 6 هيك اجت تصفن اي او اس 6 بس غيره الباك جراوند فرحانين بالضبط غلطه غلطه كلمه عزه على قوس غلطه خرائط مفلشه غلطه كلفت سكوت فورستل شغله مستقبله بالضبط مثل هذا ابو ابو مازيلا الاخبر بالضبط غلطه جابك دقعد يا بدقعد دقعد ولعبت نفسنا بالضبط زين شنو بلا ها طبعا انا لما شفت الخبر انت طبعا نزلت انت بصراحه كنت نايم قعدت كان ألقي الخبر بحيث سهران على عيون اي اس كافير بالضبط انت يمكن الظهر ايش وقت اسد مشي الصبح فأنا قعدت شفته فأنه ورأسه فتحت الخبر وقرأته هذه فدواء على الصورة فراوتيها زوجتي الصورة فقلت لها شنو رأيك كانت قلي شعبال كيش مال تلفزيون البيكسلز مال تلفزيون شايف هاي لما تقرب روحك عليها اي هاني ضحكت عجبتني المات التحليل ف انترستنج شايفه انت يعني على تلفزيون بس ما تصور لا حد يقول ايوس كافي قالوا ما ادري شنو ترى مو ممكن يعني شي خريط انا بس مجرد بدنا نضحك بالضبط بس نيسان بس نايس انا ما انتبهت على هالشغله نهائيا اي واه اذا عنا على تلفزيون فعلا نقول اي ايوس كافي قالوا اي واذا ما عنا على تلفزيون لا تقول من انه قلت اي بالضبط ف هالسنة التكتات طبعا بالنسبة للتذاكر حتى يجون طبعا هي مو بلاش المؤتمر المطورين هي سعرها $1,600 الحركة حلوة وما عدا طبعا انه تلحقك بالفنادق والطيارات والهذي هاي كلها على حسابك وفست $1,600 بس حتى تفوت بس حتى تحصل الباج مال الدخول بالضبط الباج الدخول هي طبعا يصير به هواي شغلات ما عدا انه يعني مو بس هاي مثلا دائما اذا يبثوها او مثلا احنا نغطيها وهذه لا هم هي مو بس هذا الحدث يكون اللي هو حدث الكشف عن الانظمه الجديده بس هو هواي شغلات تصير اربع سيشنز وما ادري شنو بالضبط اربع ايام من الشغلات كلها مال المطورين وهذه تقدرون المحاضرات وهذه انت لاحظت انه هالمره دبليو دبليو دي سي اربع ايام كل مره ثلاث ايام هم ظهر هو عمود التلفزيون هو عمود التلفزيون رأسا هيك أول يوم الأنظمة ثاني يوم التلفزيون فعلى العموم عادة طبعا أبل معروفة بالبيع مال يعني تبيع كل التكتات مالتها خلال دقائق فهالمرة حتى تتجنب هاي المشكلة يعني أكو واي ناس مثلا يا هو اللي يلحق يقول ما يلحق خلاص راحت عليه فسوى وقالوا أوكي نسويها قرعة حيصير نظام قرعة الكل يعني يسجل اللي يريد يروح يسجل اسمه ويكون محضر $1,600 حتى إذا يقولوا له أنت اختاريناك رأسا يدفعها ويروح بالضبط فهالمرة راح تكون نظام قرعة ما عدا كومين راح ينطون تذاكر كلمة 200 للطلاب مجموعة للطلاب طبعا الطلاب ما صار راح تكون قرعة كلش راح تكون على المؤهلات كل طالب ومثلا شنو شغلة لا هاي الطلاب هذول يكونون الجامعات تقدم أسماءهم الأبل وهيك يعني يصير الاختيار بيد الجامعة أي يعني على المؤهلات يعني ما راح يختارون مو مثلا يختارك طلاب شيء استوهم لا طبعا ما يختارون الفريشمان والسوفومورز، يختارون هذول الخريجين. صدق صدق ذول الخرافيين يعني. انا مثلا بالضبط المار خلص انا دبليو دبليو دي سي. طبعا احنا ما نعرف بالنسبة انه هل راح نغطيها او راح تكون مباشرة، بس على اكثر ان شاء الله نغطيها، حتكون تصدف ويا الامتحانات مال الانمار. فراح تونس، فراح يتونس. عادة نسوها يعني يوم مثلا 12-13، بس المرة حيسوها بيوم 6-2-6. طبعا احنا هم ما ادري ليش هالمرة ما سألوني بالضبط، مثلا انمار على مات امتحانات في 2-6 راح تكون تبلش المؤتمر، وراح يكون بسان فرانسيسكو. اي ان شاء الله. فهاي من الاخبار طبعا الكلش مهمه، والكل هسه احنا متحمسين، راح نبدي نحسب العد التنازلي، مدري الاتصال التنازلي لحد يوم 2-6 وش وقت يبلش. ما قالوا ما ادري هل هم قالوا وش وقت راح يكون بها ساعه. لا لسه بعد ما بينس. اوكي هاي الامور. بس هي عاده مو ساعه 10 يكون بتوقيتكم يعني؟ ساعه لا ساعه واحدة، ساعه واحدة بتوقيتنا. لا يعني هم يقولون ساعه 10 يمهم بسان فرانسيسكو كاليفورنيا. اي بس بالنسبه لنا حيكون يعني ساعه واحدة عاده، لانه يكون ساعه 8 صح؟ انتو 8 او اي 8 ايه هو عادة هذا موعد ابل يعني نوعا ما هيك المتعارف عليه بالضبط. وطبعا احنا يعني اكيد يعني راح اذا في حاله راح نغطيها للحدث، راح نكون ننزل المواعيد والساعات ايش قد بالضبط حسب الدول، ونخلي جدول كامل كل واحد يقدر يشوف حسب العاصمه مال الدوله مالته ويشوف ويقدر يتابعنا بيها. فانه ان شاء الله راح نشوف شغلات حلوه مثل ما قلناكم من ناحية التصميم، لا تتوقعون حي يكون في شيء خرافي. فمن هسه يعني تحذروا انه ما تنصدمون من ناحية التصميم، وبعدين تقول ها وذول زبالة وما ادري شنو وهذا كله هذه راسا نبلش ما بي فلاش وهذا ما بي ننتظر من ابل ان تدعم واخيرا خاصية الفلاش. اي وين خلاص هو من دي يخلص مشان المؤتمر يعني دي عزلون هو قاعد يرد من كل عقله يا فلاشة. فالمهم هاي الامنيات اللي نقدر نقول اللي ما معقولة يا ريت لو تشيلوها من بالكم ما انتو يعني، خصوصا اذا ثم تعرفون بالضبط ابل شلون تفكر. تقدر تتابعون دائما البودكاست ماتنا وهذا حتى تشوفون اللي يعني احنا كنا ما نعرف بدينا نعرف ان ابل شلون تفكر بالضبط. يعني بحكم أننا صارنا بالنسبة لي 5 سنين نغطي على مواضيع أبل الموقع، فتعلمنا من عندهم هو أسوالف فراح يكون جزء يعني فتح مجال أكثر مطورين معقولة بس مال مثلاً يتش فلاش لو من هاي شغلات الخيالية لو يتش التصميم من الصفر لا ما شيء مستحيل. بس تدري علي أنا أتوقع راح يكون فتشي تغيير كبير. الأو إس 10 اتوقع راح ياخذ تغيير قوي. ما ادري من ناحيه التصميم ما صار حيسوف فلات يعني من ناحيه فلات بيصير سخيف. لا فلات لا سخيف لا مو بس من ناحيه التصميم، من ناحيه حتى الفيتشرز والشغلات، لانه مافريكس كان مثل فد بوست للبرفورمانس، ماكو فد خواص يعني هيك انت كاستخدام. اتوقع اوستان الجديد راح يكون هيك شيء انه بوست كلش قوي للخواص الشغلات اضافات ابلكيشنات مثل ما قلنا. والله يمكن يا يعني انه بصراحه انا بما انه دا استخدم ماك، فبصراحه انا هالمره متحمس على موضوع ال WWDC حتى اشوف شنو راح يوفروا العام. بصراحه مافريكس كان رهيب الاعلان مالته، لأنه الشغلات الداخلية بيه البرفورمس مثل ما قال انمار كانت رهيبة يعني صدق خيالية. أي يعني شنو الذكاء بالمعالجة زيد الباتري بالضبط زيد الباتري، وما عدا انه صار فري وما عدا انه طول الاي لايف بلاش والاي وورك والهاي، فكلها شغلات خرافية. فخلنا نشوف هسه بعد هالسنة أبل شو راح تقدم لنا. فإذا تعودكم مثلاً يا ريت تقدرون تشوفون الرابط مع الإعلان على الحدث مالتهم، تقدرون تشوفون الصورة الرسمية مال الحدث وتحللوها أمينة، يعني حلو واحد يتونس بينما بعد قدامكم منها شهرين، فإنه شلون قضوها، قضوا تحليلات وسوالف ونسى قبل ما تحضيرا لش اسمه لل هو الموعد الأصلي الحقيقي. فقولوا لنا شنو رأيكم بالصورة، إذا أكو فتشي مثلا تعتقدون يعني مثلا هذا الشكل يمثل فتشي هذه، قولوا لنا عليه، حتى إذا عجبتنا حتى الفكرة مالتكم نقدر نقولها بالبودكاست. فأعتقد إحنا أنت شايف عليه منتبه عليه كل مرة كل نهي البودكاست نقول أعتقد إحنا وصلنا. أي ما ولا مرة تكون متأكد من قرارك. أي بالضبط، ما فدي ما عندي يعني مفروض أراجع شو اسمه يا أخي غريب السيشنز اللي يقوم بها الشخصية الواحد هاي سيلف استيم سيلف استيم بالضبط. أعتقد إحنا وصلنا نهاية الحلقة، ما بقى شيء بعد نقوله. شكرا للمتابعة. طبعا مثل ما قلنا لكم إحنا كل مرة تقدرون تتابعون التطبيق نبض، حتى تقدرون تقرون المقالات مالتنا، تقدرون تتابعون مجلة iOS كافية على تطبيق Flipboard، تقدرون تسمعون البودكاست مالتنا عن طريق تطبيق اسمع لي، تطبيق عربي للأندرويد والiOS، وتقدرون تشتركون بمقالتنا يعني البودكاست تجيكم حلقات حتى رأسا أول ما تنزل عن طريق مثلا تطبيق البودكاست مال أبل، تطبيق مجاني للآيفون للآيباد. بالنسبة للكمبيوتر تقدرون تشتركون بمقالتنا بودكاست عن طريق الآيتيونز، إذا عندكم برنامج الآيتيونز للماك وللويندوز كله نفس الشيء ما تفرق. فشكرا لك أنمار لأنه أنت قبلت تجي بدون دانر، وشكرا لك دانر لأنه أنت مجيت وكان هواي دواء، كان حلقة صارت 23 ساعة بالضبط. الحمد لله شوية ريحتنا منك بالضبط. فشكرا لكم من المستمعين الكرام، إن شاء الله نشوفكم بالأسبوع الجاي. مع السلامة. مع السلامة.